أعمل في داخل المملكة في مزرعة وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد لأني حينئذ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف، فما هو توجيهكم؟ أما الجمعة فأعرف السلسة الجمعة هو يجيك لصاحبك من يأذي الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على مال العلم فأن تحاركنا تحر عفو عذر. أما إذا أمكن أن تصلي ورأيك هناك خطر على وتحت يدك قلت هذا ما تصلي جمعة، يعني مسافة المكروه لا تمنع جماع النداء، وهكذا شعرات خمس عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهب، فأنت في حكم الحارس معذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.